بارك له كمل دينه ربي ينور له سنينه، بارك له كمل دينه ربي ينور له سنينه، ويغني بحلاله وينول له اللي في باله، ويغني بحلاله وينول له اللي في باله، بعروسة آماله اللي كتبها عاجبينه، بعروسة آماله اللي كتبها عاجبينه، بارك له كمل دينه ربي ينور له سنينه، بارك له كمل دينه ربي ينور له سنينه، ويغني بحلاله وينول له اللي في باله، ويغني بحلاله وينول له اللي في باله، بعروسة آماله اللي كتبها عاجبينه، بعروسة آماله اللي كتبها عاجبينه، يا مكمل نصف الدين مين عازم اللي مين، يا مكمل نصف الدين مين عازم اللي مين، قرايب او اصحاب ازواج من الاحباب والباقي من العزاب، يلا يكتب له كتاب، قرايب او اصحاب ازواج من الاحباب والباقي من العزاب، يلا يكتب له كتاب حتى يتكمل دينه، بارك له كمل دينه ربي ينور له سنينه، بارك له كمل دينه ربي ينور له سنينه، ويهني بحلاله وينول له اللي في باله، ويهني بحلاله وينول له اللي في باله، بعروسة آماله اللي كتبها عاجبينه، بعروسة آماله اللي كتبها عاجبينه، قلو يا عبد الله تتغنى بإذن الله، قلو يا عبد الله تتغنى بإذن الله، بعروسة من صاني مرباها إيماني من شجرة علياني ما في إلغا تاني، بعروسة من صاني مرباها إيماني من شجرة علياني ما في إلغا تاني، عطار رحب تعينه، بارك له كمل دينه ربي ينور له سنينه، بارك له كمل دينه ربي ينور له سنينه، ويهني بحلاله وينول له اللي في باله، ويهني بحلاله وينول له اللي في باله، بعروسة آماله اللي كتبها عاجبينه، بعروسة آماله اللي كتبها عاجبينه.